لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا كل شيء بقدر رسوله، وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. 5 آيات من سورة الأنفال، من الآية 59 إلى 63 من السورة الكريمة. لازالت الدروس تتوالى من غزوة بدر. هؤلاء المشركون لما هزموا في غزوة بدر انكسرت عقيدتهم، يعني كانوا يظنون أنهم لن يهزموا أبدا، وكانوا يظنون أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة، وكانوا يظنون أن هزيمتهم مستحيلة. وبالتالي لما جاءوا إلى بدر جاءوا لرحلة تنزه، وحتى لما عرفوا أن القافلة نجت، من تمكن ذلك في قلوبهم إن هم حينتصروا يعني، وإن الموضوع المسلمين مش ياخدوا بهم غلوة، لما أرادوا أن يرجعوا قال أبو جهل لا، لابد أن نرد بدرا وأن نشرب بها الخمر وأن ننحر الإبل وأن تعزف القينات حتى تسمع بين العرب، فلا يزالون يهابوننا. يعني الموضوع بالنسبة لهم ما بيمثلش مشكلة، إنهم يحصل قتال مع المسلمين الموضوع أسهل مما يكون، وهم هيغلبوا المسلمين وهياخدوا وش على المسلمين وهيعملوا شو إعلامي، واخد بالك؟ وما كانوا يتوقعون ولو 1 في 1000 إن هم يغلبوا أبدا أو إن المسلمين ينتصرون، فضلا عن أن يقتل صناديد الكفر ورؤساء الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فربنا عز وجل يقول لا يحسبن الذين كفروا، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني نهي للكافرين عن ظن سبقهم للمسلمين. تمام. طيب، في قراءة أخرى متواترة ولا تحسبن الذين كفروا سبق، يبقى الخطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. التأتاء الخطاب للمفرد مش كده؟ فيبقى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال يا جماعة، هل يتخيل أن يرد ذلك في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل كده يتوقع النبي صلى الله عليه وسلم يرد في خاطره أن الكفار سيسبقون يفلتون من الله عز وجل يعجزون الله؟ هل ده ممكن يدور في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. طب ما الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده مثال من ضمن الأمثلة التي يكون فيها الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أمته، يعني الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، لكن هل هو المعنى بالخطاب فعلا؟ لا، أمته. زي يا جماعة، يا أيها النبي اتق الله. طب وهل كده النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقيا لله حتى أمره الله بالتقوى؟ إذا كان هو صلى الله عليه وسلم يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لا، لكن هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، يبقى لو قلنا على قراءة ولا يحسبن، يبقى النهي للكافرين، والياء ياء الايه؟ الغيب. تمام. ولا تحسبن، يبقى الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، وليس المراد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الفرق يا جماعة بين القراءتين؟ طيب. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، لم يقل ولا يحسبن الكافرون، قال الذين كفروا. ولما تلاقي الذين تعرف ان المذكور عظيم، يعني ايه الذين كفروا؟ يعني العظماء في الايه؟ في الكفر. هذا تعظيم وتفخيم ايه للكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ايه الى هرقل ايه عظيم الروم، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد تعظيم هرقل ولا هو عظيمهم في الكفر؟ انت معايا؟ هو عظيمهم في الكفر، فمش معنى انه عظيم ان صيغه مدح دائما، يعني لا، هو عظيم الكفر ده مدح، ها مش مدح. طيب. ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، ها ام حسب يعني بل احسب، ام بيسموه امر الايه المنقطع اللي هي تفيد الايه الإضراب مع الاستفهام، يعني من فكوها تبقى بل أحسب، زي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من الناجين، أي بل أحسبت، بل هتفيد الإضراب والهمزة هتفيد إيه؟ الاستفهام، مش كده؟ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني يسبقونا يعني يفلتون من الله، يعجزون الله، ها ساء ما يحكمون، يعني ساء ما يحكمون، ساء ما يظنون. والله عز وجل يقول لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير، يعني لا تظنن أيها المخاطب أن الذين كفروا يعجزون الله في الأرض، ماشي، فإنهم ظهروا في الدنيا إلا أنهم في الآخرة مأواهم جهنم وإيه وبئس المصير. تمام. طيب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أنت شايف النهاردة الكفر هو الظاهر وهو المسيطر، والدولة دولتهم والكلمة كلمتهم، ها، والعالم الجديد نظام العالم الجديد صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ ومع ذلك ايه؟ لا، العبره ليست بالدنيا. استغفر الله. الله شيخ حسن، يعني جاي متاخر وعامل دوشه يا حسن، ما تقعد يا حسن. ماشي يا جماعه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ها، وقالوا تعالى فلا يغرك تقلبهم في البلاد، ها، ما يجادل في آيات الله الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم ايه في البلاد. الحته دي يا جماعه مهمه جدا، يعني لما تشوف الكفار كده مسيطرين وهم اللي في ايديهم القوه وهم المتحكمين في اقتصاد العالم وهم اصحاب القرارات واحنا ملناش لازمه والمسلمين ما لهمش اي قيمه ما لهمش اي وضع ما لهمش اي اعتبار، ما تيأسش، ها ما تيأسش، ده عشان احنا قصرنا في دين الله عز وجل. لكن لو قمنا بدين الله عز وجل كما ينبغي لنصرنا كما نصر اهل بدر. شوف اهل بدر كان امكانياتهم ايه، ده ناس مش طالعه القتال اصلا، يعني العدد ثلث عدد الكافرين، ها، وبعدين حفن التراب تصيب أعين الكافرين جميعا، ده لو حفنة التراب دي قسمتها حبيات كل حبايه في عين واحد مش هتكفي، ومع ذلك كفتهم جميعا وجاءت في أعينهم جميعا. طب ازاي؟ وما رميت ايه اذ رميت ولكن الله رمى، ها، خدت بالك؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما النصر إلا من عند الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الله. الشغل كله بتاع ربنا، يعني الشغل كله تلاحظ في غزوة بدر كان منسوب إيه؟ منسوب لله عز وجل، خد بالك. ومع ذلك انتصر المسلمون. ليه؟ هم أدوا ما عليهم. ولذلك بعد الآية دي ربنا يقولوا إيه؟ وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم، الاستطاعة بتاعتك بس، مش مطلوب منك أكتر من كده. يبقى أنت هترجع إلى الله عز وجل وتعمل بدين الله عز وجل، وبالنسبة للقوة المادية ما أنتش مطالب إلا بما إيه؟ بما تستطيع، وسينصرك الله عز وجل عليه. لكن لو أعددت أعلى القوات المادية وقصرت في جنب الله ستهزم، لأننا ننتصر بإيه؟ بهذا الدين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، واخد بالك. فالمسألة ليست بعدد ولا بعدد، وإنما إيه؟ ننصر بإيه؟ بهذا الدين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت إيه؟ أقدامكم. إن ينصركم الله فلا إيه؟ فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم إيه؟ من بعد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. خدت بالك؟ فإحنا النصر ده بيد الله عز وجل ليس بأيدينا، تمام؟ عشان كده قالوا أعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم إيه؟ من قوة. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم إيه؟ لا يعجزون، يعني لا يعجزون الله شيئا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا إيه؟ ولا نصير، تمام؟ أحسب الذي ولقد فليعلمن أحسب الذين كفروا أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفترون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا أن كذبين أم حسب الذين إيه؟ يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. خلاص، فهم لا يعجزون الله في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الإيه؟ ولا في الآخرة. خلاص. طيب، ثم يقول الله عز وجل وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة. يبقى ده أمر من الله عز وجل للمسلمين أن يعدوا ما استطاعوا من إيه؟ من قوة. ليه؟ طب إذا كان يا رب أنت في غزوة بدر نصرتهم وكان كل شيء منسوبا إليك، يعني الله الذي قتلهم والله هو الذي رمى والله الذي نصركم إلى آخره، كل منسوب إلى الله عز وجل. لكن هنا بقول لك إيه؟ أنت عليك دور لازم تقوم به، تاخد بالأسباب. أنت تاخد بالأسباب، مش معنى أن ربنا عمل معك كده يبقى أنت خلاص ربنا حينصرك والنصر في جيبك وخلاص. لا، أنت لازم تاخد بالأسباب المادية. وأعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من قوة. وتأمل كلمة لهم تدل على النفع وعلى الملكية. طب انت بتعد القوة دي لمين؟ انت بتعدها لك انت عشان تنتصر على الكافرين على اعداء الله عز وجل، مش كده؟ ولا بتعدها لهم؟ فقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا، عشان المسلمين لابد ان ياخذوا بالاسباب المادية. يعني في غزوة بدر انتم لم تستعدوا لقتال ولم تخرجوا اصلا لقتال ولم يكن معكم سلاح القتال ولم يكن معكم العدد الذي يراد به القتال، إنما خرجتم للعير وليس للنفير، ومع ذلك فعل الله بكم وفعل من التأييد والنصر وإلى آخره. فبقول لك إيه؟ اللي جاي بقى خليكم في اللي جاي، أعدوا لهم إيه؟ ما استطعتم من إيه؟ من قوة، تمام؟ طيب، المعروف ان لهم تفيد الملكية وتدل على الايه؟ على الانتفاع، تدل على الايه؟ على الانتفاع. طيب، مين اللي عاوز يملك ومين اللي عاوز ينتفع؟ انا، يعني ايه؟ اي واحد لما بيحب يعد شيء يمتلكه أو يعد شيء ينتفع به، إنما يعده إيه؟ لنفسه هو ولا وليس لغيره. إنما يقول لك أعدوا إيه؟ لهم، يعني أعدوا لهم، كأن إعدادكم للقوة لقتال عدوكم كأنكم تعدوه لهم. وفيه من البلاغة ما فيه، إيه البلاغة اللي فيه؟ طبعا يا جماعة احنا عندنا بنقولهم ايه، شغل المعلم لنفسه مش كده؟ الصنايعي لما بيعمل شغلنا الحد بيعملها وخلاص بإتقان او غير إتقان، بس لما يعمل شغلنا لنفسه هو لا، ده بتبقى حاجة تانية خالص مش كده؟ فأقول لك شغل المعلم نفسه يعني اكتر شيء انت بتتقنه الشيء اللي بتعمل نفسك، فكأنك انت من إتقانك لإعداد القوة كأنك تعده لهم كأنك تعده لنفسك. انتوا فاهمين؟ آه. وأعد لهم ايه؟ القوة؟ لا، ما استطعت من قوة. يبقى انا هنا عندي مقومين أساسيين للنصر، التمسك بدين الله ده الأساس، والقوة الايه؟ المادية. طيب التمسك بدين الله ده في إمكانك، خذوا ما أتيناكم إيه؟ بقوة، وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واخد بالك؟ فده في الإمكان، لكن القوة المادية ليست في الإمكان، مش دائما هيكون معكم أعلى معدلات القوة المادية. فأنت بس إيه؟ أعد ما استطعت، اللي في استطاعتك أنت، واخد بالك من القوة المادية. وما دام انت القوة الروحية او التمسك بالدين كويس، ربنا هينصرك، خد بالك. ربنا نصره بالملائكة، وربنا نصره بحفنة التراب، وربنا نصره بتثبيت القلوب، وربنا نصره بهذا المطر اللي نزل، ربنا نصره بتثبيت الأقدام في الأرض، حاجات كتيرة ربنا نصره بيها. ليه؟ لأنهم تمسكوا بدين الله عز وجل. شوف لما قصروا في غزوة أحد، البعض كمان مش الكل، تحول النصر إلى إيه؟ إلى هزيمة، وقتل من قتل من المسلمين لما الرماة إيه؟ بعضهم خالف إيه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فما بالكم بقى لو الأمة كلها بتخالف؟ نسأل الله العفو والعافية. عشان كده احنا النهاردة من نشقي بسبب إيه؟ نحن قصرنا جدا في دين الله تبارك وتعالى، تمام؟ طيب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر ويقول إيه؟ ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. يا سلام على البلاغ. الرمي ده يا جماعة كلمة إيه؟ عامة، تشمل كل أنواع الإيه؟ الرمي. طب ساعة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده كان ايه امكانيات الرمي عندهم؟ السهام والنبال والرماح والحراب، مش كده؟ مش هي ده كان الرمي؟ طيب بعد كده بقت الصواريخ، وبقت القنابل، وبقت الدبابات، وبقت الأسلحة الثقيلة، وبقت الرصاص، وبقى كل ده يدخل تحت كلمة ايه؟ الرمي، واخد بالك. ولذلك الرمي يا جماعة ده هو اللي بيحسم المعركة، الرمي هو اللي بيحسم المعركة، واخد بالك. ألا إن القوة الرمي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشباب يعني يلعبون بالحراب قال أرموا بني بني بنو إسماعيل فإن أباكم كان إيه؟ راميا، واخد بالك. فإن أباكم كان راميا. يبقى هنا لما نوصل قال ألا إن القوة الرمي، هل لخص القوة كلها في الرمي؟ لا، الرمي ده مثال. الرمي أو من الرمي ده، كلمة الرمي تشمل التطور الأسلحة في جميع الأزمنة، إلا أنه لا يتعدى كونه إيه؟ مثالا. إنما القوة أجمع من ذلك، ولذلك قوة جاءت في سياق الإثبات، نكرة في سياق الإثبات تفيد الايه؟ تفيد العموم، يعني كل أنواع القوة، واخد بالك؟ طب أنت النهاردة عاوز سلاح تكنولوجي، خدت بالك؟ عشان الأقمار الصناعية وأجهزة المراقبة والكمبيوتر والإلكترونية، النهاردة الحرب إيه؟ إلكترونية، واخد بالك؟ فدي من أساس القوة، واخد بالك؟ ما ينفعش النهاردة إنك تجيب الحصان والسيف وتواجه بيه الدبابة والصاروخ، ما ينفعش، لازم أنت تعد القوة التي إيه؟ التي تناسب قوة إيه؟ قوة عدوك، واخد بالك؟ آه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل، الرباط جمع مفرد ومفرده وجمعه إيه؟ ربط. وذلك في قراءة شاذة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربط الخيل. رباط الخيل ده قد إيه؟ 5 فما فوق، يعني 5 حصنة فما فوق، يسموا ايه؟ رباطا. طب ليه قالوا من رباط الخيل؟ ما قالش ليه من الرباط؟ عشان ما حدش يفكر الرباط اللي هو حرس الايه؟ الحدود. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم. وربنا قال يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ايه؟ ورابطه. فالرباط المقصود به حراسة الايه؟ الحدود. فهنا قال من رباط الخيل عشان يبين لنا ان الرباط هنا ليس المقصود به حراسة الحدود، وانما المقصود به ايه؟ رباط الخيل. ورباط الخيل 5 فما فوق، خدت بالك؟ طيب رباط الخيل يا جماعة، القرآن نزل لكل زمان ومكان، صح؟ نعم. طيب كان ينبغي على يعني في غير القرآن أن يقال إيه؟ من قوة وخلاص، إنما يعطف رباط الخيل كمان عليها، مع إن الأسلحة متطورة والزمن بيتقدم، فليه عطف رباط الخيل عليها؟ طبعا من قوة ومن رباط الخيل، رباط الخيل اللي داخل في مسمى القوة، يبقى ده من باب عطف الخاص على الإيه؟ على العام. إيه العام؟ قوة دخل فيها رباط الخيل، ورجع عطف عليها رباط الخيل تاني، زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ من كان عدو لله وملائكته ورسله وإيه؟ طب هو جبريل وميكائيل مش داخلين في الملائكة؟ لكن هذا من باب عطف الخاص على الإيه؟ العام، اهتمام بشأنه. فهنا ومن رباط الخيل عطف الخاص اللي هو رباط الخيل على العام اللي هي القوة، اهتماما إيه بشأنه. طيب ليه الخيل؟ مع ان القوة او في تطور، قالوا ان الخيل اصل القوة، يعني اصل القوة الخيل، واخد بالك؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ركز، الى يوم القيامة ليه؟ لحد النهاردة يا جماعة، دي من العجائب، مع التقدم التكنولوجي ومع الأسلحة المتطورة ومع حرب النجوم وحرب الكواكب، إلا أن أي حرب كانت لا تستغني عن الإيه؟ عن الخيل. ولذلك تلاقي فيه سلاح، سلاح اسمه سلاح الإيه؟ الخيالة. الفروسية هم كانوا بيسموه زمان الخيالة، واخد بال حضرتك؟ لأن يا جماعة في مناطق جبلية لا يصلح فيها إلا الخيل، لا ينفع فيها دبابات ولا طائرات ولا سيارات دفع رباعي ولا الكلام ده كله، هو الخيل بس، واخد بالك؟ ولذلك الجيوش القوية اللي بتيجي، هو أمريكا اتبهدلت ليه في أفغانستان؟ إن أفغانستان كلها جبال، واخد بالك؟ فمش عارفة تعمل حاجة. لما استخدمت سياسة الأرض المحروقة في كابول هرب المجاهدون إلى الجبال، وبالتالي أوقعوا بهم الخسائر وبقوا محتارين مش عارفين يطلعوا من إزاي، واخد بالك؟ فإلى الآن يا جماعة الخيل لها دور مهم جدا في الحروب بشكل عام، خاصة في الأماكن الوعرة. خدت بالك؟ لا تنفع بقى فيها قنابل عنقودية ولا أسلحة نووية ولا دمار شامل ولا الكلام ده كله، ما ينفعش فيها. اللي بيخلص الحروب في منطقة الجبلية دي الايه؟ الخيل. والمسلمون هم أكثر من يجيد الحروب في المناطق الجبلية. عشان كده لما بيدخل الجيش النظامي سواء أمريكا أو أوروبا مع المسلمين في حرب في منطقة جبلية بينهزم. ليه؟ لأنه ما عندهمش خبرة بالإيه؟ بالحروب في المناطق الجبلية. تمام؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الخيل نبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، ها؟ خير لصاحبها أجر ولصاحبها ستر وعلى صاحبها وزر. الخير التي هي لصاحبها أجر التي وقفت في سبيل الله، جاب الحصان كده الفرس كده قال لك ده وقف لله تعالى، وقاعد يوكله ويعلفه واخد بالك ويربيه عشان ايه؟ يجاهد به في سبيل الله. تمام؟ فبالتالي ده له بها أجر، حتى يعني إذا استنت في طوالها له بها أجر. الطول اللي هو الحبل الطويل، الخيل يا جماعة من عادتها بتحب تتحرك كتير، تحبش تثبت أبدا. فأنت لو سبته هينطلق منك مش هتعرف تجيبه، فبيعملوا له إيه؟ بيربطه في حبل، بس بيطوله له جدا، خلي الحبل طويل جدا بحيث يجري براحته، بس في الآخر إيه؟ له منطقة ما يتعداش لأنه مربوط. فكل نطة بينطها، كل حركة بيتحركها، كل نفس بيتنفسه، كل حباية بيأكلها، كل روث بينزل منه، حتى لو قطعت الطول وتخطت شرفا أو شرفين كان لصاحبها إيه؟ أجر. وإذا مرت بنهر ماء فشربت منه كان له إيه؟ أجر، رغم أنه لم ينوي إيه؟ هذا الشيء. يعني من شروط قبول العمل الصالح النية الخالصة لله عز وجل. طب هو بقى مش هيقعد بقى الحصان يمشي وراه ويشوفه كان ايه وشرب ايه وينوي له؟ لا، حتى من غير ما ينوي له ايه؟ له اجر. تمام؟ وهي لصاحبها ستر. يعني ايه ستر؟ يعني الراجل مثلا جايب ركوبه يتحرك عليها، عاوز يروح مشوار يركب الحصان بتاعه وتوكل على الله ويروح مشواره، فيش غير كده، مش جايب الحصان عشان كده. وهي على صاحبها ايه؟ وزر. مين على صاحبها وزر دي؟ الذي اتى بها رياء ونواء للاسلام. يعني جايبها رياء لنفع، انا عندي فرس، عندي حصان، انت ما عندكش. ونواء للاسلام يحارب به الايه؟ الاسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا على صاحبه ايه؟ وزر. خدت بالك؟ في رواية تانية الخيول ثلاثة، خير للرحمن وخير للشيطان وخير ليه؟ للإنسان. أما خير الرحمن التي وقفت في سبيل الله، وخير الشيطان التي اتخذت ايه؟ رياء ونواء للإسلام. طب وخير الإنسان الذي يلتمس بطنها. يعني ايه؟ جايب الفرسة دي أنثى عشان لما تحمل وتولد يكبر المولود بتاعها وإيه؟ ويبيعه ويتعايش منه، يعيش، يبقى دخل بالنسبة له، يعمل له دخل، تاخد بالك؟ طيب. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون الإرهاب، يبقى كده الإرهاب للأعداء مطلوب، ها؟ مش زي المغالطة العالمية ان وصف الدين الإسلامي ان هو دين الإرهاب، ها؟ طب واللي بيعملوه اليهود واللي بيعملوه النصارى في المسلمين في كل مكان، ها؟ واللي بيعملوه الهندوس، خدت بالك؟ واللي بيعملوه الشيعة، لا، كل ده مش إرهاب. الإرهاب اللي انت بتعمله بس، واخد بالك؟ طيب. إرهاب الأعداء مقصود. أمال هيخافوا مننا إزاي وأنت لازم تخوفه عشان يخاف؟ فالقوة دي كل ما تعدها وتجهزها دي بتخوف إيه؟ أعداء الإسلام. ترهبون به عدو الله وعدوكم. خلاص سبق ان احنا بينا كلمة عدو من العدوى، يعني ايه والعدوى اللي هي ايه جانب الايه الوادي، كأن الاعداء كل واحد فيهم على ايه على جانب مضاد للايه للاخر، واخد بالك؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى هنا يا جماعة الولاء والبراء، الولاء والبراء. ازاي؟ قال عدو الله الاول وعدوكم، ده معناه ايه يا جماعه؟ ان عداوتك لاعدائك ناتجه عن ايه؟ عن عداوتهم لله. يعني انت لا تعادي الا ايه؟ الا اعداء الله، ولا توالي الا اولياء الله. عشان كده بدا بعداوه الله اولا، لان عداوتك تابعه لعداوه الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم، ما دام عدو لله يبقى اكيد ايه عدو ليك. انما لو هو مش عدو لله يبقى مش هيبقى عدو ايه؟ مش هيبقى عدو ليك. سبب خذلاننا النهارده ايه؟ اننا اتخذنا اعداء الله ايه؟ اولياء، ولينا اعداء الله سبحانه وتعالى، وصاروا يتحكمون في مصائرنا وبلادنا وارضنا ومقدراتنا وقراراتنا، صاروا هم الآمرين الناهين في كل شيء، وإحنا ليس لنا شيء، إحنا بننفذ أجندات خارجية بس، اللي بيقولوا لنا عليه بنعمله، واخد بالك؟ فمتى ننتصر؟ أصل هننتصر على مين؟ إذا كان المفترض إن إحنا هننتصر عليهم هم اللي إيه؟ هم اللي بي بي بي بي بي بيقيدون، بيغسل لك ضوافرك عشان ما تعرفش ما يبقالكش قوة، لأنك لو بقالك قوة هتنتصر عليه مش هتعبره، مش كده؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون لا تعلمونهم الله يعلم. يعني ترهبون ايه آخرين من دونهم، يعني من دونهم يعني من ورائهم، مش كده؟ هؤلاء الآخرون أنتم ايه لا تعلمونهم، لكن الله عز وجل ايه يعلم. يا ترى هم من دون ها؟ البعض قال بقيه الكفار، يعني الوقت اللي بيقتلوا مجموعه من الكفار مش كلهم. فلما انت تعد القوه وتحدث نكايه في قلوب المحاربين لك من الكافرين، هذه النكايه ستؤثر ايه على من وراءهم، مش كده؟ طيب البعض قال لا، وآخرين من دونهم اللي هم اليهود، وخاصة يهود بني قريظة تحديدا. طيب ليه؟ ده معنى كده ان الآية ديت ايه تأخرت في النزول، ومعروف ان القصة الاسطورة كلها نزلت في شأن غزوة ايه بدر، فحتة غزوة حتة ان هم بنو قريظة ده احتمال ايه احتمال ضعيف. البعض قال وآخرين من دونهم اللي هم الايه الجن والشياطين، على اساس قال لا تعلمونهم انتم مش عارفينهم، بس لما انتم بتعدوا قوة ده بيخوفهم. ترهبون به عدو الله ايه وعدوكم، لكن الاقوى والله اعلم ان المقصود بقوله وآخرين من دونهم المنافقون. المنافقون وفعلا احنا مش عارفينهم، ولا احنا عارفينهم؟ ده وسطنا، يصلوا وصوموا ويزكوا وحجوا، والخير اللي بنعملهم كانوا بيعملوا احسن منه كمان، بس ده ايه في الظاهر، انما الباطن لا يعلمه ايه الا الله. فلما بيحصل قوة للمسلمين هذا يحدث نكاية في قلوب الايه المنافقين. طب المنافق ده في وسطنا ولا يطلع على قلبه الا ايه الا الله، يبقى اصبح كده لا يعلم المنافق ايه الا الله عز وجل، احنا ما نعرفهمش، ما عشان كده بقول ايه واخرنا من دونهم ايه لا تعلمونه تعلمون. انتم تعرفوهمش الله ايه يعلمهم. كلمه من دونهم اقل منهم منزله في الكفر. لا من ورائهم يعني. خد بالك. طيب زي قول الله عز وجل ايه وممن حولكم من الاعراب منافقون من اهل المدينه مرضوا ايه على النفاق ايه لا تعلمونهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب الايه عظيم. ولذلك يقول الايه دي من الادله على وقوع ايه عذاب القبر. تاخد بالك فين الدليل فيها على وقوع عذاب القبر؟ خدت بالك الدليل ايه؟ لا بتقول يا جماعه النار يعرضون عليها. لا الايه دي ما تسرحش مني يا رجل. ها مرتين اللي هو في الحرب في الدنيا والمره الثانيه في الايه في القبر ثم يردون الى عذاب العظيم في الاخره. واضح؟ طيب ترهبون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. لو انت سكت وقلت هؤلاء الله عز وجل قال لا تعلمونهم الله يعلمهم مهما نقول اقوال هيرد على به لا تعلمونهم الله يعلمهم. اي قول انت هتقوله خاصه الاقوال دي كلها اجتهادات فربنا يقول لك لا تعلم. اذا قلت المنافقون يبقى لا تعلمونهم الله يعلمهم. اذا قلت لليهود اذا قلت الجن لا تعلمونهم الله ايه يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم ايه وانتم لا تظلمون. يعني ايه الجمله دي؟ جمله ايه يا جماعه؟ ها جمله شرطيه. فين اداه الشرط؟ ما فين فعل الشرط؟ تنفقوا. فين جواب الشرط؟ يوفى اليك. ماشي كده؟ طيب وما تنفقوا من خير من شيء في سبيل الله يعني في سبيل الله الرجل خرج ايه يسعى على عياله. خدت بالك؟ فهو ايه؟ فهو في سبيل الله. طيب وما تنفقوا من شيء وشوف من شيء يعني وما تنفقوا شيئا النكره دي بتفيد ايه؟ العموم وتشمل الشيء الصغير والكبير. ولذلك من دخلت عليها كمان افادت التحقير والتقليل. يعني وما تنفقوا من شيء اقل شيء يوفى اليكم. يعني يوفى اليكم يعني تاخذون اجره عليكم وانتم ايه لا تظلمون. يعني لا تظلمون يعني لا ينقص من اجلكم ايه شيء. واضح كده؟ وانتم ايه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى عليكم وانتم ايه لا تظلمون. ثم يقول الله عز وجل وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. يعني وان جنحوا للسلم جنح يعني ايه يعني مالا. اذا مالوا للسلم خدت بالك او السلم قراءتين ليس لا يترتب على الخلاف فيهما ايه توجيه معنوي. يعني السلم او السلم بالكسره والفتح مش هيؤثر على الايه على المعنى. طيب فاجنح لها هي السلم دي مذكر ولا مؤنث؟ سلم مذكر ظاهرها التذكير مش كده؟ نعم. طب قال لها ليه؟ اولا لمقابله الحرب. انت بتقول هذه حرب ولا هذا حرب؟ هذه. يبقى هذه سلم او سلم يعني مصالحه. خدت بالك؟ ده شيء. الشيء الثاني ان ما لم يلد ولا يبيض ها يجوز ان ايه ان يذكر وان ايه وان يؤنث. فالسلم دي شيء معنوي لا يحس بالعين المجرده لا يسمع لا يكشف، لا ينظر إليه، لا يمشي بالإيه؟ بالقدمين، لا مفيش. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها المسالمة والمصالحة. طيب هم جنحوا للسلم ليه يا جماعة؟ هم مالوا للمسالمة ليه؟ لما رأوا القوة، مش كده؟ هو لو ما شافكش قوي كان هيفكر في السلم ليه؟ ده كان هيخلص عليك. لكن ايه اللي خلاه جنح للسلم؟ لما رأى منك من ايه؟ من قوة، مش كده؟ عشان كده قال وعد لهم صلاته من قوة من الأول، خدت بالك؟ بحيث انك تجبر اعدائك ان هم ايه؟ يحترموك. لكن هل اعدائنا النهارده بيحترمونا؟ هل عامل لنا وزن ولا لنا قيمه عنده؟ لان ما فيش قوه عندنا، خدت بالك؟ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني ايه توكل على الله؟ الجماعه دول كفره، ماشي؟ فوارد ان المسالمه دي تكون ايه؟ ترجيده او تنييمه، بينيمونا عشان ايه؟ يغدروا بينا. فربنا قال لك توكل على الله، خلى عندك توكل على الله، خذ بالاسباب الشرعيه اللي هي جنوحهم للسلم، وانك تبني لك بيت معاهم وتقعد معاهم، واخد بالك؟ وان جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله انه هو السميع العليم، ماشي؟ طيب وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم. هنا إن جنحوا للسلم هل هي باقية ولا منسوخة؟ باقية. هنا في خلاف بين العلماء، في آية بتقول ليه سورة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم إيه؟ أعمالكم. يعني الآية بتقول ايه؟ ما تدعوهمش للصلح، واخد بالك؟ ما تدعوهمش للصلح. طب يا عم انت كده مش بتدعوهم، ده هم اللي ايه؟ جنحوا للايه؟ للسلم. طيب هل هناك مانع لنا ان نجنح نحن للسلم ابتداء؟ يعني دلوقتي ايه؟ هم ما جنحوش للسلم، هل يجوز لي انا كمسلم جيش مسلم ان انا اجنح للسلم؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. وده النبي صلى الله عليه وسلم عمله امتى؟ عمله في الحديبيه، في الحديبيه، في الحديبيه. قال والله لو سالوني ايه خطه رشد يعظمون البيت بها البيت لايه؟ لاجبتهم اليها، واخد بالك؟ طيب ولما حصل صلح الحديبيه وكانت هناك شروط جائرة ومجحفة، زي رفضهم لكتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وزي رفضهم لكتابة محمد رسول الله، وزي رفضهم لكتابة سورة خدت بالك؟ رفضهم الكلام ده كله، واخد بالك؟ واللي يجي من عندكم عندنا مش راجع، واللي يجي من عندنا يجي لكم لازم ترجعوه. ايه ده؟ شروط جائرة، حتى ان ان ان ان عمر بن الخطاب نفسه اعتبر هذا من الدنية في الدين، اعطاء الدنية في الدين، في حين أن الله عز وجل سمى هذا إيه؟ فتحا، إنا فتحنا لك فتحا إيه؟ مبينا. حتى بيقولوا له سيدنا عمر أفتح هو؟ قال سيدنا عمر، بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أفتح هو؟ قال نعم. يعني بعد اللي حصل ده كله ده اسمه فتح؟ قال له ليه يا جماعة؟ لأن الدعوة تحتاج إلى جو إيه؟ آمن، ليس فيه توتر وليس فيه إزعاج، لأن لو فيه توتر ولا إزعاج مين هيسمع لك؟ وانت تقول له قال الله وقال رسول الله يسمع لك؟ ما حدش يسمع لك، كله مشغول بما ايه؟ بما يشغله، تمام؟ وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يبقى وارد ان هم يغدروا بيك، وارد ان هم يوفوا معاك، انت بتعمل ايه؟ تتوكل على الله. ايه التوكل على الله هنا؟ تاخذ بالاسباب الشرعيه والكونيه وتكل النتائج ايه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إنه هو العزيز الإيه؟ إنه هو الإيه؟ السميع العليم. التذليل ده يا جماعة في منتهى الجمال وفي منتهى المناسبة. السميع لأقوالكم وأقوالهم، والعليم بأحوالكم وإيه؟ وأحوالهم. يبقى لنا إحنا دي رقابة، دعوة إلى مراقبة الله عز وجل في الأقوال والأفعال والأفكار وكل شيء، واخد بالك؟ سميع يسمع أقوالنا، عليم يعلم إيه أحوالنا. لما ربنا يقول السميع العليم هل ترك من شيء؟ ما تركش من شيء. وأيضا سميع عليم لأقوالهم وأفعالهم أيضا، يعني هم لما يقولوا إحنا جرحنا للسلب وهم في الحقيقة إيه يريدون الخداع. خدت بالك ربنا قال لك إيه؟ ما تخافش، توكل على الله، أنت لك الإيه؟ لك الظاهر. وربنا يدعي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طول الجملة دي شفنا بيفيد إن التوكيد والإعتماد. نعم. إنه هو السميع العليم. كل دي مؤكدات. كل دي مؤكدات. إن وضمير الفصل، واخد بالك، والألف واللام. لا مؤكدات كلها. نعم. إنه هو السميع العليم، يبقى السميع لأقوالكم وأقوالهم، والعليم به بأحوالكم وأحوالهم. ثم يقول الله عز وجل وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. هنا يا جماعة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم. البعض قال إنها منسوخة بقول الله عز وجل إيه؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون، اللي بيسموه آية إيه؟ آية السيف، واخد بالك. والبعض يقول انما سخب بيت محمد صلى الله عليه وسلم نحن ذكرناه قبل ذلك اللي ايه فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم ايه اعمالك. خدت بالك؟ طيب، هنا يا جماعه القول الراجح ان هذا راجع الى المصلحه، ان هذا راجع الى الايه الى مصلحه مين؟ المسلمين. فان وجد المسلمون ان المصالحه انفع للمسلمين من الحرب، فالمصالحة أولى، بل قد تجب فيدعو إليها الكفار فنقبلها. يبقى هم جنحوا إيه السلم فجنح لها اقبلها منهم. طيب، في حالة تانية أنت اللي إيه أنت اللي هتدعو. خدت بالك إن المصالحة زي الرسول صلى الله عليه وسلم عمل فين؟ في صلح الحديبية. طيب، وإن جنحوا للسلم فجنح لها. البعض قال إنها منسوخة بآية السيف، والبعض قال إنها منسوخة بآية سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض هم الجمهور قالوا إنها ليست منسوخة وإنها موضعية، كل آية وضعت في موضعها المناسب إيه لها واللائق إيه واللائق بها. طيب، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه السميع العليم، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني إيه؟ هم دلوقتي جنحوا للسلم في الظاهر لنا، لكنهم في الحقيقة يريدون إيه؟ خداعك. خدت بالك؟ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن إيه؟ يبقى بأمره توكله، حسبك الله أي كافيك الله شره. خدت بالك؟ فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيدك الله عز وجل بنصره وإيه كمان؟ وأيدك بالمؤمنين. سبحان الله، عند الحسب والكفاية قصر ذلك إيه؟ على الله، لكن التأييد جاز أن يكون المؤمنون فيه، ماشي كده؟ هو لما يعني قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم خدت بالك إن المشركين جمعوا لك، عملوا إيه؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مش كده؟ قالوا كانت النتيجة ايه؟ فانت ايه توكل على الله، توكل على الله، انت اقبل وتوكل على الله. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزوة الأحزاب ساب النساء والصبيان فين؟ في المدينة بجوار بني قريظة اليهود. يعني كان وارد جدا ان بني قريظة ايه يطلع على طول على الايه على النساء والاطفال دول ايه ياخدوهم او يقتلوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابهم وتوكل على الله، وتوكل على الله انه هو الايه السميع العليم. وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله اي هو الذي يكفيك. خدت بالك؟ لأنه لا يجوز التوكل إلا على الله، وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إلى غير ذلك من الآيات. خدت بالك؟ يا أيها النبي لا لسه ما وصلناش، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصر المؤمنين. عند الحسب والكفاية ها قصر ذلك على الله عز وجل حتى لا نقع في الايه في الشرك، لكن التأييد أيدك بنصره وأيدك بالايه بالمؤمنين خلاص. وألف بين قلوبهم، يعني ألف بين قلوبهم جعلهم متوادين ومتحابين. الأخ يعني يحب أخوه والأخ الثاني يحب أخوه، واخد بالك، والأولاد يحبوا أباهم والأب يحب أولاده، خدت بالك؟ طب الكلام ده جه منين؟ من عند ربنا مش منك أنت، مش بشطارتك، خدت بالك؟ وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، يعني وأيدك بالإيه؟ بالمؤمنين. وألف بين إيه؟ قلوبهم. الإسلام لما جاء جماعة كان العرب متناثرين متحاربين، كلهم بيكرهوا بعض وما بيحبوش بعض، القتال شغال والإغارة شغالة والأسر شغال، واللي يقدر على التاني إيه؟ يقف. طيب لما جاء الإسلام ألف الله عز وجل به بين قلوب الإيه؟ العرب، خدت بالك؟ طيب في سبب تاني بيقول ان لا ده الآية دي مقصورة على السبب ده، يا الذين امنوا ايه يا الذين امنوا ايه يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى ايه؟ وان يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، يعني أنت لو أنفقت مال الدنيا كله مش هتستطيع أنك تألف بين قلوبهم. واعتصموا بحبل الله جميعا إيه؟ ولا تفرق، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فإيه؟ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واخد بالك؟ فالعرب كانوا متناحرين، كانوا عايشين على الإغارة، القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة، تاخد مالها وتاخد الدواب بتاعتها والإبل والغنم، وتأسر بقى الرجال تستعبدهم وتسبي النساء والذرية، وكان في تناحر وصراع بين العرب، فألف الله عز وجل بين قلوبهم بالإسلام. لكن المشهور عند المفسرين أن هذه الآية نزلت في في الأوس والخزرج اللي هم كانوا قبيلتين متحاربتين في المدينة، خدت بالك؟ وكان اليهود دائما يوقعون بينهم العداوة والبغضاء، وبعدين كل شوية يتحاربون، حتى إن بعد الإسلام كمان جلس بينهم يهودي وراح يذكرهم بحرب بعاث وكده، حتى قاموا وكادوا أن يقاتل بعضهم بعضا، تمام؟ فهي مشهورة أنها في الأوس والخزرج، لكن حتى لو في الأوس والخزرج فهي عامة، وحتى مش في العرب بس، لا ده امتداد. يعني شوفوا يا جماعة، إحنا هو مثلا من اللي ألف في قلوبنا وجبنا وجلسنا جلسة دهية؟ ربنا عز وجل. طب تعالى بقى اصرف زي ما تصرف، هتستطيع تألف القلوب؟ وديك شايف هو عملي، يعني أنت مثلا بتشوف غيرك عمال يصرف فلوس كتير، وعمال يجيش الجيوش، وعمال يدفع لديه ويدفع لديه ويدي ليه ويدي ليه، وفي الاخر ما بيوصلش للربع اللي انت وصلت له، وما فيش بينهم على رايك، ما فيش بينهم محبة ومودة. طيب انت النهاردة بتصرف من جيبك، بتطلع من جيبك عشان دعوتك وعشان كيانك وعشان وعشان وعشان وعشان، ومع ذلك انت مبسوط وحابب ده، واخد بالك؟ وعندك اخلاص وعندك تماسك وعندك ترابط وعندك محافظة على الكيان وعندك عمل جماعي وعندك وعندك وعندك وعندك، طب فين الفلوس اللي تكفي ده كله يا جماعة؟ انت لو حبيت تصرف فلوس على الكلام ده كله هتصرف قد ايه عشان تعمله؟ ومهما تصرف من مبالغ طائلة هل سيتحقق لك ما تريد من الألفة؟ مش ممكن. ربنا بس هو الذي يؤلف بين الايه؟ بين القلوب. ولذلك لما تشوف مثلا جماعة بينهم مشكلة او بيكرهوا بعض، يحبوش بعض، اخوات ما بيحبوش بعض، اقارب ما بيحبوش بعض، جيران ما بيحبوش بعض، يقول لك ده ما بيتكلموش بقالهم 5 سنين، واللي بيقول لك بقالهم 10 سنين، واللي بيقول لك لا معز ولا مهني، واخد بالك، ولو مت قبلك ما تصليش عليا، ولو مت قبلي مش مصلي عليه. شايفين الكره وصل لحد فين؟ ومع ذلك سبحان الله شويه تلاقيهم ايه؟ احباب واصدقاء. حصل ايه؟ ان القلوب بين ايه؟ اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ايه؟ كيف يشاء. واخد بالك؟ ولذلك ورد عن كثير من السلف ان المسلم اذا صافح اخاه المسلم وتبسم في وجهه تحاكت ذنوبهما كما تحاكت اوراق الشجر، يعني كما تتحاكت اوراق الايه؟ الشجر. قال بعضهم ان هذا لا يسير، قال والله ليس بيسير، مش سهل انك تسلم على اخوك وتبقى صفيله وتضحكوا البعض ضحكه صافيه مش ضحكه صفره، خدت بالك؟ فدي بتاعت ربنا بس، دي بتاعت ربنا فقط، مش بتاعت اي حد تاني، خدت بالك؟ عشان كده لما بيحصل مصافحه بين الاخوين وفيها اخلاص وفيها محبه الذنوب فعلا بتتساقط، لكن لما يبقى في مصافحه بالايدي والرجلين بترفص من تحت الترابيزه بتخبط في بعضها بيضربوا بعض من تحت الترابيزه، لا ده كلام تاني، خدت بالك؟ فالتاليف بين القلوب ده ليس بيد احد انما هو بيد الله عز وجل. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه إيه؟ عزيز حكيم، عزيز لا يمانع ولا يغلب، حكيم حيث وضع كل شيء إيه؟ في موضعه. يعني هذا ما تيسر حول هذه الآيات، لو في أي استفسار حول الآيات. وجزاكم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.